أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجود والامتناع والإمكان، بالنسبة إلى الصدق والكذب عندنا تجاهها حالتان: عالم الثبوت وعالم الصدق. عالم الثبوت يعني عالم الواقع ونفس الأمر، عالم الإثبات يعني عالم العلم. مرة الإنسان يعلم بما في الواقع الأمور، ومرة لا يعلم. مثلا في الغرفة المجاورة إلى هذه الغرفة، الإنسان معروف جميل من الحاضرين جالس وحاضر، نحن مرة نعلم بأن هذا الإنسان حاضر في الغرفة وموجود في هذه الغرفة، فهذا علمنا صار مفاصل خلاف، لأن في الواقع هو موجود، أنت عالم بوجوده. ومرة أنت جاهل بوجوده، هو موجود في الغرفة، البصمة في موجود، ولكن أنت جاهل بهذا. إهنا يصير تخالف بين عالم الثبوت اللي هو الواقع وعالم الإثبات اللي هو العلم الشخصي بذلك العالم. إذا صار تطابق بين عالم الثبوت والإثبات صحيح والمئة، والقضية صادقة. إذا صار تخالف بين عالم الثبوت والإثبات، هل الثبوت يتغير عما هو عليه؟ الجواب لا، وإنما العلم والجهل فقط وفقط له علاقة بالكاشفية عن الواقع في العلم، وعدم الكاشفية عن الواقع في الجهل. فالواقع لا يتبدل بعلم الإنسان أو بالإنسان. هذه القضية، هذه القاعدة المصنف جعلها في موضوع الوجود والامتناع والإمكان. المصنف يقول احنا عندنا صدق وكذب. مرة القضية الواجبة، الشيء الواجب يكون صادق، واحيانا الشيء الواجب يكون كاذب. شلون؟ إذا تحقق الشيء في الخارج هو ممكن بالذات، وصار بسبب علته واجبا بالغير، هذا الوجود بالغير علم الإنسان وجهل الإنسان له دخل فيه؟ الجواب لا، لأن الوجود متقون بوجود العلم. إذا كان العلم موجودا في الممكن الذاتي واجب بالغير، علمت به أم لا؟ إذا الممكن الذاتي لم تتحقق عنه الوجود، صار معدوما، علمت بعدمه أو ما؟ نعم، ربما الإنسان الممكن الذاتي الواجب الغيري أنت تتصوره معدوم، ولكن هو في الواقع موجود. فإذا الصدق والكذب لا يتحقق بنحو التعين ولا تعين بالنسبة للواجب والممكن. الشيء لو هو واجب ثبوتا لو هو ممكن، لو هو ممتنع ثبوتا لو هو ممكن، والقياس بالنسبة إليه هو التعين في نفس الأمر. نعم، ربما أنت تجهل وربما أنت تعلم. الجهل والعلم ليس له دخل في الأمر. أما بالنسبة إلى الإمكان، الإمكان الاستقبالي، هل يصح فيه الصدق والكذب أم لا؟ سمعت لنا الإمكان المستقبلي في المستقبل ربما يكون صادق وربما يكون كاذب مو بالمستقبل بالنسبة للواقع. يعني في متن الواقع هو مردد، لا نعلم أنه يقع ولا نعلم أنه لا يقع. المصنف يقول هذا كلام كفر. ليش؟ لأن الشيء اللي ممكن مستقبلا على تقدير أن علته تحققت وهو قطعا صادق وواقع، على تقدير أن علته لم تتحقق فهو ممتنع وقطعا صادق مش يفهم. أما بعد شيء يكون في الواقع لو واجب لو ممتنع واقعا هذا مو محفوظ. فالتردد عندنا محفوظ، أما في مثل الواقع في نظام مو محفوظ. بعدين المصنف يقول أصل الإمكان الاستقبالي يعني شيء. الإمكان الاستقبالي يعني الشيء إذا أمكن وجوده في المستقبل. الآن ما نحكي في المستقبل إذا تحققت العلة فهو موجود، لم تتحقق العلة فهو محدود. وبهذا الكلام يصبح أقسام الإمكان أربعة: إمكان عام، إمكان خاص، إمكان أخص، وإمكان مستقبلي. بس ليش الكلام في الاستقبالي؟ لأن الاستقبالي ماضي حاضر ما إلى مستقبل. ليش؟ أكثر الإمكان مثل حبيبة قبل 100 سنة أو ابنك أو أنت أو جدك أو الآن بالنسبة للأمكان. أما بالنسبة للمستقبل الآن ذاتية ما إلى، هل يلزم إذا قلت يوجد في المستقبل هل يلزم منه مقام؟ الجواب لا. هذا هو الآن جاي ابنك الآن ممكن، أنت الآن ممكن، هذا الكتاب الآن ممكن بلحاظ ذاته، ممكن بلحاظ علمه يمكن تصحب يمكن أن تصحب بين الواجب بالغير والممكن بالذات. إذا علته موجودة بلحاظ ذاته ممكن بالذات بلحاظ علمه واجب بالغير، هذا هو الجمع بين الإنسان ذاته وذاته. المصنف بعد ما يصلح طبعا هذا التقسيم مالي مختلف أرض ضاعي مو تقسيم منطقي تام، وإنما هذا التقسيم في نحو الاشتراك اللفظي، لأن ماكو فرق قدر جامع بين ذم الأقدار الأصح الإمكان العام والإمكان الخاص والأخر والإمكان المستقبلي. بس واحد إذا اكتفت إلى هذا السبب إذا رجع الموضوع نجي إلى مطلب جديد. المطلب الجديد اللي هي من أحال المطلب من أحكام الإمكان شنو؟ المصنف يقول الإمكان لازم ذاتي بالذات، لازم لا يمكن، لا يحتاج تعقل الإمكان إلى تعقل أمر به. زي من الناس اللي موجود في الخارج بمجرد أن تتعقل ما هي الشيء تتعقلها ممكنة، لا هي واجبة ولا هي ممكنة. بمجرد أن تتعقل ماهية الشجر تتعقلها ممكنة، لا هي واجبة لا هي ممكنة. الإمكان الذاتي لازم لا ينطبق على الذات، ولذلك يسمي إحنا ذات. أما إذا أردت تتعقل زيت الموجود في الخارج، زيت اللي علته لم تتحقق، إذا لاحظت بريحة الوجود أو لاحظت بريحة عدم الوجود، فهنا بعد الذات تصير ممكنة. أما التحقق الخارجي شيء يصير؟ يصير واجب، يعني العلة موجودة أعطت الوجود. إذن هذا هو المائز بين لازم الماهية وبين لازم الوجود. لازم الوجود يتحقق ويلزم الشيء فقط عند التحقق الوجود مثل الإحراق والنسبة. أما لازم الماهية لا ينفك عن الماهية في الوجود الخارجي كان لو في الوجود الفكري حتى كان في ظرف الحضر، يعني حفيدك العاشر اللي الآن قطعا لا موجود اللي إلى إمكان استقبالي، الإمكان أيضا لازم ذاتي بالماهية، لأن اللازم الذاتي لا ينفك عن الذات في أي ظرف في أي زمان في أي مكان تحصل هذا الذات، ولا يحتاج تعقله إلى تعقل أمر جديد. جين. نعم الماهية في الخارج تتصف في الذهن الإمكان يعرض على الإنسان. هذا هو اللي يصير الإمكان شيء من المعقولات الفلسفية الثانية. الاتفاق بالخارج لكن العروض وين؟ بالذهن. مو مهم. خلاصة الكلام الإمكان لازم ذاتي للماهية وهو في الوجودات العقلية الحقائق الانتزاعية مو الحقائق المتأصلة. لأن في الخارج عندك زيد متخذ من ذهن مو زيد فرد حقيقة إمكان فرد حقيقة واحد مثل الوجودات لا، وإنما في الخارج عندك ماهية واحد شيء واحد اللي هو زيد. من هذا زيد تنتج عندك فرد مفهوم تسميه ممكن. وهذا هو الفرق بين الحقائق المتأصلة في الخارج والحقائق المتأصلة. فالإمكان حقيقة انتزاعية ينتقل بها منشأ الانتزاع في الخارج، ولكن في الذهن وفي الدحل العقلي هذا شيء مو شيء. في الخارج شيء واحد وفي الذهن شنو شيء. هذا مطلب. المطلب الآخر مستشكلين على هذا الكلام جماعة جايين ناسفين قضية قايلين إمكان إحنا ما عندنا. ليش؟ لأنه قايلين الممكن لا يخرج من خلل. الممكن لا يخرج من خلل، هو إما موجود وإما ما. لأن أنت تقول الممكن بذاته لا يوجد، إذا وجد بسبب العلة، إذا علم بسبب العلة. إحنا نروح إلى نفس العلة، علة الممكن. هل علة الممكن موجودة؟ فيلازمها وجود. هل علة الممكن معدومة؟ فيلازمها شنو؟ عدم الإمكان. فإذا ما عندنا فرد حالة ثالثة إحنا اسمها إمكان. الممكن إما موجود قطعا وإما معدوم قطعا، فأين الإمكان؟ هذا فرد إشكال. إشكال آخر يقولون الممكن متوقف على وجود العلة. إذا وجدت العلة وجد الممكن، إذا عدم العدم الممكن. فإذا ما عدنا فرد حالة ثالثة اسمها إمكان. شنو الجواب؟ الجواب إحنا منهم الممكن ذاتي والواجب قسم منا ذاتي والممتنع قسم منا ذاتي. هذا حسب التقسيم العقلي وحسب الوجود الصالح. حسب التقسيم في العقل كل شيء لا يخرج من حالات الذات، إما واجب بالذات إما ممتنع بالذات مستحيل الوجود وإما ممتنع. هذا اللي واجب الوجود بالذات في الخارج إلى موضع واحد فقط وجود الذات. هذا اللي مستحيل الوجود بالذات في الخارج إلى مصداق واحد هو اجتماعنا. يعني بقية المقالات من شريف الباري هم ترجع له اجتماعنا. وعندنا إمكان ذاتي، إمكان ذاتي في العقل مستقل متطور، أما في الوجود الخارجي الإمكان الذاتي شنو هو؟ واجب المصداق. فنحن نقسم هذا التقسيم الثلاثي مو بلحاظ الوجود الخارجي، يعني بلحاظ الوجود الخارجي لو عندك واجب بالذات لو عندك واجب بالذات. أما بلحاظ التقسيم الذهني شنو عندك؟ ثلاث أشياء، واجب وممكن وممكن. هذا جواب. هاي هم صفة. من الصفات الأخرى للإمكان أو من الأحكام الأخرى للإمكان أن الممكن مجرد تعقل الممكن وتعقل الإمكان يحكم العقل باحتياج الإمكان إلى العقل. ليش؟ لأن الإمكان بذاته مفتقر إلى العقل. هو من ذاته ما يقدر يعطي لمس الوجود، يعني يلزم منه الدور ويلزم منه التسلسل والى اخره. فلا بد وان يكون مفتقرا الى الغير بالوجود. فاذا كل ممكن قطعا بحاجه الى علة لا يستغنى عنه مطلقا. زين، هل الحكم بضروره احتياج الممكن الى العله هذا الحكم عقلي اولي لو عقلي اقتصادي؟ هل هذا الحكم بديهي فطري لو هذا الحكم نظري؟ ها المصريين يقولون نظري، العقل فطري فطري أولي. يعني بمجرد أن تدرك معنى ممكن وتفهم معنى إمكان يعني شنو تحكم باحتياج الممكن. ليش؟ لأن الممكن اللي هو فقير ذاتا لا غناء له مطلقا من حيث ذاته قطع أن يحصل في وجوده إلا من يوجده ويؤثر. نعم يا نوع من أقسام الفطريات، الفطريات ستة: أوليات ومشاهدات وفطريات وحسيات وتجربيات وإلى آخره. المصنف يقول أن القسم الذي يستغني عن أي حاجة إلى أي شيء ثاني، وإنما بذاته بمجرد العقل لا تحتاج إليه، اللي هو الأولية. ليش؟ يعني يقول أما الحسيات فدرك الحسيات يتوقف على الحس، أما المشاهدات فدركها يتوقف على المشاهد، أما التجربيات فدركها يتوقف على التجربة، أما الأوليات لا تحتاج إلى أصلا شيء ثاني، لا يتوقف على الحس. وهذا مبحث في المنطقة شعوري. هسه جماعة إحنا جايين مستشكلين، جايين الممكن لا يحتاج إلى العلم، لا يحتاج إلى المؤثر. خلي شوية نطبق ونشوف نوصل لهذا المطلوب ولا ما نوصل. وأما الاستقبالي، يعني الإمكان الاستقبالي، فقد نظر، يعني بحث في عدم تعين أحد طرفين الوجود أو العدم، العرض الصدق والكذب أو التعين ولا تعين، أهو كذلك في نفس الأمر قابل للتعين ولا تعين، قابل للصدق والكذب، أم بالقياس إلينا، يعني عالم الاستقبال. والجمهور يظنونه كذلك، يعني قابل للتعين ولا تعين، الصدق والكذب في نفس الأمر مو بالنسبة إليه. والتحقيق، المصنف يقول والتحقيق يأباه، طبعا هذا مو المصنف كلام ابن سينا، والتحقيق يأباه. ليش يأباه؟ لاستناد الحوادث يعني الممكنات في أنفسها إلى علل يجب بها ويمتنع دونها دون العلل، وانتهاء تلك العلل إلى جاعل أول بحسب ذاته من الطلعة القديمة تتعرض. فظهر المصنف يقول فظهر أن هذا شيء اعتبره الجمهور من المنطقيين اللي الصدق والكذب أصابوا الخلاء الإمكان الاستقبال. هذول المناطق تحشي في، وأما التحقيق الحكمي يعني الفلسفي فيؤدي أن الاستقبال لإمكان الاستقبال وفي الماضي والحال متساوية في عدم التعيين في نظرنا بالنسبة إلينا، يعني أنت ربما تعلم بالواقع وربما تستوى، ولكن هل الإمكان في الواقع هو مردد؟ لا، يعني عالم الثبوت دائما ثابت ما له علاقة بالجهل والعلم. وفي التعيين في نفس الأمر وفي الضرورة والامتناع في الواقع والإمكان باعتبار نفس المفروض، يعني نفس المعيه. إذن الحكم الأول من أحكام الإمكان اللي هي تقسيمات الأربعة، وكل واحد من عدة شنو يصدق فيه في نفس الأمر أنه إما إذا تحققت العلة فهو واجب، لم تتحقق فهو موجب. نعم بالنسبة إلينا يمكن أن يكون صالح، يمكن أن يكون صالح. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، ومنها هذا عطف على أول العبارة فوق اللي قال هنا منها أول غرارة في أبحاث متعلقة ثلاثة، منها هذا ومنها هذا الثاني. ومنها قولنا قد لزم الإمكان بالمهية، أي نفس شيئية المهية كافية في، يعني في الإمكان بلا حاجة إلى مؤونة زائدة. ليش؟ لأن الإمكان ليس إلا عدم الاقتضاء للوجود وعدم الاقتضاء للعدم، مجرد تصور ما هي الممكن يكفي في الحكم عليه بالإمكان. فإذا تصورت الماهية ونسبت الوجود والعدم إلى الماهية علمت أن الماهية بذاتها كافية لانتزاع هذا العدم. يا عدم، لا يا عدم، انتزاع يا عدم، الإمكان معنى عدم الوجود، لانتزاع العدم يعني عدم الاقتضاء، عدم الاقتضاء للوجود وعدم الاقتضاء للعدم. وإذا كان الإمكان لازما للماهية عند اعتبار ذات الماهية من حيث هي فلا يعبأ بشبهة. شنو عندكم عبارة؟ لا يبدأ على أي حال، فلا يعبأ بشبهة، بشبهة على أي حال بدأت في المقام أو ذكرت في المقام شنو هي الشبهه؟ ما يبدأ في المقام مو كافيا، فلا يعبأ على اي حال بشبهة ذكرت او تبدو، ربما تبدو في المقام صحيحا، فلا يعبأ بشبهة تبدو يعني تظهر في المقام. شنو هي الشبهة؟ من ان الممكن اما موجود واما معدوم، وعلى اي تقدير، يعني تقدير الوجود او تقدير العدم، فله يعني للانسان الضرورة بشرط المحدود، يعني ضرورة بشرط المحدود، يعني الممكن موجود بشرط والممكن محدوم بشرط عدم العلم. فأين يمكن؟ أين يمكن يعني فأين الإنسان؟ إذا الإنسان معدوم. شبهة ثانية، وأيضا الممكن إما مع وجود سببه التام فيجبه، وإما مع عدمه فيمتنعه. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث أن الممكن بمجرد تصوره بالبداهة تحكم باحتياجه إلى العلم، ومنها قولنا وحاجة الممكن، ومنها هذا عطف على ذيك، ومنها وحاجة الممكن إلى المؤثر بديهية، بديهية أولية غير مفتقرة إلى الدليل، بل غير مفتقرة إلى شيء آخر مما يفتقر إليه أقسام البديهي، الأقسام الخمسة: المشاهدات، التجربيات، الحسيات، الفطريات وغيرها. ولكن تصديق الأولي بأن الممكن بحاجة إلى علة، تصديق الأول يعني البديهي، الإدعان بهذه النسبة، التصديق مقارب التصور، قد يحصل فيه خطأ. ليش يحصل في التصديق البديهي خطأ؟ لعدم تصور أطرافه تماما، وخطاء التصور، لكن خطاء التصور للممكن غير قادح في أولية التصديق، لأن هنالك فاصلة بين عالم الثبوت وعالم الإخبار. إذا كان الإمكان بذاته بديهي الحاجة، حتى لو أنت الآن ما تتصور على الطبيعي، لكن هو في الواقع شنو؟ بديهي الحاصل. هذا كلام مثال، واعلم هذا مطلب جديد، أن القائل بالبخت والاتفاق، بخت يعني شنو؟ إيه، هاي عبارة فارسية مصنف دخل، البخت يعني عبارة فارسية من الحظ، يعني الاتفاق. إيه بالعامة، بس مو لغة أدبية عربية الفصيحة. بالبخت والاتفاق يعني القائلون بالصدق، والاتفاق ينكر هذه القضية، يا قضية حاجة ممكن إلى المؤثر، وإنكارها المصنف يقول وإنكارها مسابق لجواد الترجح بلا مرجح الذي لا يقول به الأشعري. القاعدة قاعدة الترجح بلا مرجح، مستحيل أو مستحيل مختلفين به. العدلية يقولون الترجيح بلا مرجح محال، الأشاعرة يقولون الترجيح بلا مرجح محال، ويستدلون بذلك على تقديم أبي بكر على علي عليه الصلاة والسلام، يقول علي لروايات النبي ولمقامات الرفيعة ولجهاده في سبيل الله أفضل من أبي بكر ولقدمه في الإسلام، ولكن سنقدم أبا بكر عليه. ليش؟ يقولون سبحان الذي قدم المفضول على الفاضل، يقولون بالترجيح بلا مرجح. بس عندهم فرد قاعدة خلف هذه القاعدة، هو الترجح بلا مرجح. يقولون الترجيح بلا مرجح مو محق، أما الترجح بلا مرجح محق، مثل كفتي الميزان. مرة أنت باختيار تستدل هاي الكفة على هذه الجهة بلا سبب بلا أي داعي، يقول هذا مو محق. أما كفتي الميزان حتى بلا اختيارك أنت هالشكل، ما لك علاقة، واحدة من عندهم تغلب الثانية، هذا يسموه ترجح بلا مرجح، يقول هذا الثاني موقع. أما الأول المصنف يقول هذول اللي يقولون بالصدق وأن الممكن لا يحتاج إلى العلة، يقول الممكن هو متساوي الطرف بين الوجود والعدم، بس بأي مناسبة يصير موجود وبأي مناسبة يصير معدوم. ها؟ إذا صار هالشكل يلزم منه الترجح بلا مرجح، إذا صار موجود ترجح بلا مرجح. لحظة، إذا صار في طرف الوجود بده ترجح بلا مرجح، في طرف العدم ترجح بلا مرجح. المصنف يقول أنتوا حتى أصلا رحتوا بعد أكثر من الأشعرية، يعني الأشعرية اللي يقولون الترجح بلا مرجح مو محال، يقولون هذا لا أقل محام، فإذا هو محل اتفاق بين العلماء أن الترجح بلا مرجح محال، فإذا يقولون بالاتفاق والصدفة وأن الممكن لا يحتاج إلى مؤثر يلزم الترجح بلا مرجح، وماكو واحد من العقلاء يقبل كلامه. واعلم أن القائل بالبخت والاتفاق ينكر هذه القضية، هذا الممكن للعلة، وإنكار الحاجة للعلة مسابق لجواز الترجح بلا مرجح الذي لا يقول به حتى الأشعرية. الفخر الرازي هنا جاي ذاكر شبهات الشبهات المستقلة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.